بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة في ذكره للأسباب الواقية الرابع عشر. الأسباب الواقعة مستنبطة من سورة الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج وفعل الأسباب. والقرآن العظيم والسنة المشرفة مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير الواقية من هذه الفاحشة في حق الرجال وفي حق النساء. فمنها في حق الرجال مع الرجال وجوب ستر عورة الرجل، فلا يجوز للرجل كشف عورته من السرة إلى الركبة. ومنها حجب نظر الرجل عن النساء الأجنبيات، ومنها حجب الرجل عن مجالسة المردان من الذكران والنظر إليهم تلذذا. ومنها في حق النساء مع النساء ستر عورة المرأة عن المرأة، يحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها. ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنا فرض الحجاب على نساء المسلمين لما يحمله من حفظهن وحياتهن في عفة وستر وتصون وحشمة وحياء ومجافاة للخناء وطرد لنواقضها من التبذل والتسفل وانتزاع الحياء. الأصل الثامن: الزواج تاج الفضيلة. اللهم استعان. كذلك من الأسباب واقع النكاح، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم أمر سبحانه وتعالى من لا يجد أسباب الزواج أن يستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم. وكيف يستعفون؟ يستعفون بالأخذ بأسباب العفة، يأخذون بأسباب العفة من غض البصر كما تقدم، وحفظ العورة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفروج يشمل حفظها من الفواحش وحفظها عن النظر، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ومنها البعد عن الاختلاط بالنساء وما ينشأ عن ذلك من نظر ومن خلوة ومن حديث يجر إلى ما بعده. وليستعفف الذين، ومن الأسباب في هذا الصيام الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا إله إلا نعم. الأصل الثامن: الزواج تاج الفضيلة. الزواج سنة الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهو سبيل المؤمنين، استجابة لأمر الله سبحانه. الرسل بشر، بشر، خصائص البشرية موجودة فيهم، يأكلون ويشربون وينكحون يتزوجون تكون لهم الذرية، لهم أزواج وذرية. هذا عام، عام في الرسل، وقص علينا من خبر أزواج الأنبياء وزواجهم عن إبراهيم وموسى عليه السلام، نوح، لوط، وزكريا. ولا أقدح ذلك في أقدارهم. نعم. وهو سميع المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذا أمر من الله عز شأنه للأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى. هذا أمر من الله، فهذا أمر من الله عز شأنه للأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى جمع أيم، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء. يقال للرجل أيم حيث لم يتزوج، وللمرأة أيم، أيم أي لا زوج لها، وليس هذا خاص بالثيب، لا، المرأة التي لا زوج لها يقال لها أيم، والرجل كذلك. نعم. وأنكحوا الأيامى منكم. نعم. وهو من باب أولى أمر لهم بإنكاح أنفسهم طلبا للعفة والصيانة من الفاحشة، واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق على صحته، والأحاديث في معناه كثيرة. ومن دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من امتنع عن الزواج ليقوم الليل ويصوم النهار، فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، اللهم صل عليه وسلم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق على صحته. رغب عنها يعني طلبا للكمال والفضل، أما من انشغل عن الزواج ولم يتزوج لانشغاله بأمور أو لم تكن عنده يعني الرغبة المليحة فلا حرج عليه، لأنه ما تركه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولم يقل ومن لم يتزوج، قال من رغب عنها، رغب عن السنة. نعم. والزواج تلبية لما في النوعين الرجل والمرأة من غريزة النكاح، الغريزة الجنسية بطريق نظيف مثمر. ولهذه بس في باقي كلام باقي كلام خلاص كيف على هذا.